يقول من كان عليه نذر ومات ولا مال له فليجب على الوثة أن يوفوا به. لا ما يجب لك مش سحب. لذلك نقول يحذر الإنسان من النذر لأنه يلحقه، قد لا يكون عنده مال أو لا يقسم المال أو يتمهل ورثة في إخراجه وهكذا. يقول لو نذر الصلاة هل يصلي عنه متى قبل الوفاة؟ مثل ما أخبرناكم إذا قلنا إذا كان تدخله النيابة. وبعض العلم يرى أنه يجوز أن يصام عنه، كان في بعض الحديث قال صم عنها، ماتت عليه صيام فقال صم عنها وحملوا على النذر. قل نريد توضيح أكثر لقاعدة المشقة على قدر التعب. لو أنت في الفصل وفي جهة في الشمس وجهة في ظل، تقول الله أبقعد في الشمس عشان أكسب أجر أكثر ونطلب العلم، كله هذا مو مشروع. لكن تريد أن تذهب للمسجد وفي مشقة، قل هذا مشروع فيه أجر وهكذا. ذلك شيخ الإسلام قال والأجر على قدر الطاعة. فرض لو تقول فرض الفجر، صلاة الفجر فرض واجب، فقه الأصول فقه، فقه الأصول فقه، هذا أصول. مش تقول فقه لأن فصل، قلت صلاة الفجر احنا ما لنا شو صلاة الفجر، إيه احنا صلاة الفجر واجبة، هذا مو أصول. أصول الأمر الوجوب، لا تمثل لي، فهمت؟ بالمثال هذا الفقه، بقاعدة هذا أصول، عرفت؟ يعني مثلا الله يقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والأخرى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. في العدة، يعني عدة الوفاة، المتأخر يتربصن بأنفسهن، المتقدم وصية. لو تشرح الواحد، لو عندنا اثنين، لو عندنا اثنان من طلبة العلم، واحد يقول أي نص يأتيك متأخر خذ به، هذا هو الناسخ. واحد يقول لك عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 وأن كان حول ونسخ. لو بسألك وين الأصول من الفقيه، الأول والثاني؟ نعم عبد الله، الأول أصولي، يعطيك قاعدة ناسخ منسوخ. يعني لو تقول والله هذا ابني الكبير، لا ترى هو الأخير، الأول الثاني نسخ الأول، هذا أصول. تفصيل ولدك هو الصغير، إيه هو ولدي الصغير، هذا فقه، عرفت؟ والثاني فقه لأن فصل، عرفت؟ بعطيك مثال ثاني يعني عشان تعرفون. لو شخص قال التسجيل في الجامعات عند بوابة الجامعة، هذه أصول، أصل ولا لا؟ لو قال لك شخص ثاني تسجيل طلاب الجامعة الإسلامية على يمين البوابة لون أخضر، فصلت، اللي فصل هذا فقه، ما لنا شغل فيه، عرفت؟ مثل من أراد أن يسافر كالطائرة، قاعد عنده الطرق مغلقة مرسى في الطائرة. واحد ثاني يقول من أراد أن يسافر للرياض العصر رقم الرحلة كذا الساعة 5، هذا وش هو؟ نسمي تفصيل، هذا ما نعتبره أصول. يقول ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ أصول الفقه قواعد في الأصول، تمام، مثل ما ذكرناكم ناسخ منسوخ. قواعد فقهية مسائل فقهية كثيرة يسهلها لك، مثل يقول لا عمل إلا بنية، تحت مسائل مندرجة فقوله لا عمل إلا بنية، هل أستطيع أن أجريها على كل شيء؟ لا، بس في هالمسائل هذه، عرفت؟ مثل اليقين لا يزول بالشك، مثل من شك في ثيابة من شك في طهارة ماء في نجاسة ماء أو غيره، شك في الثياب، شك في الصيد هل سمى أو لا، يضع قاعدة فقهية لهالمسائل، اليقين لا يزول بالشك، هاي فقهية. وصول فقه ما يدخل، ناسخ منسوخ عام مطلق مقيد، بس ما يدخل في هذه، هو يختلف. يقول والضوابط الفقهية، ما الفرق بين الضوابط الفقهية والأشباه والنظائر؟ الأشباه والنظائر قاعدتان متماثلتان، لكن لا تنطبق هذا على فروع المسألة، ما تنطبق على هذا وهذه ما تنطبق على هذا. لذلك أفضل كتب فيها كتاب اسمه الأشباه والنظائر للسيوطي، وضع كل قاعدتين فقهيتين متشابهة، هذه كذا وهذه كذا، فرق بينهم. عرفت شو الفرق بين الضوابط، بين الأصول فقه وقاعدة فقهية؟ مثل قاعدة فقهية، من أراد أن يصلي توجه القبلة، قاعدة فقهية. أصول فقه ما في عند المراد أن يصلي توجه، لأن شامل الدين كله، واضح؟ يظنه واضح. يقول ما هو أحسن كتاب المعرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ في كتاب السيوط اسمه ناسخ المنسوخ، في كتاب الزجاج ناسخ المنسوخ، وإذا أردت في تفصيلها يعني مع عمومها ابن كثير كثير يذكر الناسخ المنسوخ فيها. أيوة، باب فرض الوضوء وسنته. يقول هل كل فقيه أصولي وليس كل أصولي فقيه؟ نعم، الأصولي قد لا يعرف تفاصيل الفقه، لو تقول له تحية المسجد واجبة ولا مستحبة يقول ما أعرف. أنا أعطيك قاعدة، كل أمر وجوب وكل نهي كذا، فانطبق، أنا ما أعرف. لذلك قواعد الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله خلط فيها أصول الفقه مع الفقه، مع القواعد الفقهية، فهي لا صارت لا قواعد فقهية ولا صارت أصول فقه. لو جردها جميعا بأصول الفقه في قواعد الفقهية كان أفضل، مع وجود 6 أبيات فيها انكسار لكنها مفيدة رحمه الله. أنت عندك اختبارات بكرة؟ عندك؟ طيب، نبغى واحد ما عنده اختبارات يجيب لنا مثال في القواعد الفقهية للشيخ السعدي، يقول هذه مهي في قواعد فقهية، هذه أصول فقه. عندك اختبار؟ عندك اختبار يا سي؟ عندك اختبار؟ خلاص جيب لنا لو واحدة بس، يعني واحدة من أصول الفقه حطها في القواعد الفقهية. هو قال هذا الكتاب في قواعد فقهية، لكن لا، هو مدخل فيه أصول فقه، جبنا القاعدة قاعدتين من أصول فقه دخلها الشيخ. يعني مثلا لو قال وما تأخر فهو منسوخ وما تقدم فهو منسوخ، هذه أصول فقه. طيب، بسألك يا محمد، الضرورات تبيح المحظورات، أصول فقه ولا فقه؟ قواعد فقهية. ليه؟ ها؟ لأنها جمعت مسائل فقهية وجعلت قاعدة لها، وما هي أصول، لأن ما نقدر نجعلها على في التفسير في الحديث، لا، هذه في الفقه، ضرورة تبيع المحظورات. نعم. وإذا بغيت أسهل لكم عشان تفرقون أكثر، أي شيء غير اللي جمعه الجويني المسائل، ظن 13 مسألة أصولية، فيه أصول فقه، فيه قواعد فقهية. لذلك في الطبعة هذه جعلنا كل أصل فصل، فصل في بعض النسخ، فصل وضعناها فصل، واللي هي أجملها في البداية، ما عداها قواعد فقهية. لا، عارف هذه كل الأبواب الأمر والنهي عام خاص مجمل بين أفعال ناسخ منسوخ أفعال عبادية وتعارض هذا كله ما عدا قواعد فقهية. والقياس مثلا لو قال لك عالم نقيس فرع على الأصل لعلة بينهما هذا أصول فقه. ولو قال لك شخص آخر نقيس جواز لبس جواز ركوب السيارة على الدابة هذا فقيه فصل لنا هذا أعطيك وش تسوي بس هنا. طيب باب المسح الخفين يجوز باب المسح الخفين يجوز مراجعة الزاد ولا طيب الشيخ نايف لماذا ساق المصنف ما دخل فرسا بين فرسين وهو لايما أن يسبق ببيانه لا يشترط محلل بين الفرسين المتسابقين كيف صورة المحلل هذا مش معنى المحلل لا أبغى أعطنا صفة المحلل اللي اشترطونه بعض الأحناف مثل إيش أيوه شون الشبهة هذه كيف طيب بس أحنا وصفت حال الخيول أبغى اللي عليه الكلام اللي هو العوض كيف نعم سليمان يعني صورتها أن يدفعه اثنين ويدخلون الثالث محلل لو فاز يأخذه ولو فاز هذا وهذا يأخذه يعني الثالث ما يدفع فيكون ليس الأول والثاني باب القمار كذا نعم.